لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الشهداء الذين يغسلون ويصلى عليهم. قال: أما القتلى الذين لم يقتلوا في المعركة بأيدي الكفار فقد أطلق الشارع عليهم لفظ الشهداء. هذا يوهم أن كل من قتل فهو شهيد، ليس بصحيح. فقد يقتل الإنسان يعني في معركة بين الناس على حقوق بينهم، وقد يقتل في سبيل ذلك كل يعني بعض الأطراف، كل منهم يظن نفسه محقا، فلا يكون هؤلاء الشهداء. وكذلك يوهم أنه لا بد وأن يقتلوا حتى يسموا شهداء. وقد ورد تسمية جماعة من أصحاب الأمراض أو الحوادث التي يموتون فيها موتا وليس قتلا، سماهم شهداء. فالعبارة فيها تحتاج إلى ضبط، والله أعلم. قال: وهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم، يعني الشهداء الذين لم يقتلوا في المعركة بأيدي الكفار ممن أطلق الشرع عليهم شهداء، سواء كانوا قتلى أو كانوا يعني أصيبوا ببعض الأمراض أو الحوادث التي أدت إلى موتهم. قال: فقد غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات منهم في حياته، وغسل المسلمون بعده عمر وعثمان وعليا، وهم جميعا شهداء، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. كان معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. وعمر رضي الله عنه شهيد إذ قتله أبو لؤلؤة المجوسي لأجل ما صنع بالكفار وفتح الفتوح ومصر الأمصار، فمن غيظهم قتلوه اغتيالا، قتله أبو لؤلؤة. وأما عثمان وعلي فقتلهم أهل الظلم والعدوان. قتل عثمان الباغون عليه من الثوار الذين قتلوه مظلوما لأجل تمسكه بما أمره الله عز وجل به من إقامة الدين، فقتلوه ظلما وعدوانا، فهو قتل أيضا من أجل الدين. وكذا علي قتله الخوارج من أجل سعيه في منع سفك دماء المسلمين بالصلح، فقتلهم له كان أيضا من أجل إقامته للدين. وهم يريدون تدمير الأمة وتفريق كلمتها بإشاعة الحرب بينهم وإشاعة الفوضى والتكفير، فكان قتلهم له لما حاول منعهم أولا بالحسنى والموعظة الحسنة والمجادلة التي هي أحسن، ثم بعد ذلك بالقتال لما سفكوا الدم الحرام. وكل من قتل من المسلمين في قتال الخوارج هو من الشهداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير قتيل من قتلوا. عن جابر ابن عتيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع سوى القتل في سبيل الله. قال: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون الذي مات بداء الطاعون، وليس المطعون يعني الذي طعن بخنجر مثلا، المطعون من أصابه مرض الطاعون ومات فيه. الطاعون مرض مشهور كان في يعني أزمنة السابقة يسبب أوبئة عالمية أحيانا أو إقليمية يموت فيها الناس بالآلاف في اليوم الواحد ربما. قد اكتشف منذ زمن البكتيريا المسببة له التي تنتقل من خلال الفئران ومن خلال البراغيث، وأشده ما يكون يصل إلى الصدر وينتشر عن طريق النفس والسعال، وهذا الذي يسبب الأوبئة الشديدة. هو متوطن بالهند في بعض البلاد فيها، وقد اكتشف علاجه فقل منذ أزمنة طويلة انتشار الموت يعني بأوبئته، انتشار الأوبئة العالمية والإقليمية قل كثيرا بعد اكتشاف المضادات الحيوية. قال المطعون شهيد والغريق شهيد، الغريق الغريق يعني. طبعا هذا الأمر ينبغي أن يكون في سفر أو في عمل مباح، وانتقاء أو ركوب للبحر مباح، أما من كان عاصيا لركوبه للبحر كقراصنة في البحر فغرقوا، أو كان ذاهبا لفعل الفواحش والمنكرات فكان يلعب في البحر لعبا محرما، وكالمرأة المتبرجة التي كشفت جسدها إلا قليلا ونزلت في الماء فغرقت، فإذا كانت الشملة التي غلها صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات مقاتلا في سبيل الله لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه شيئا آخر إلا الغلول، لم يذكر أنه كان منافقا، ولم يذكر أنه كان يعني يريد مرائية، وإنما قال لما قالوا هنيئا له بالشهادة أو قالوا فلان شهيد قال كلا إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره إلى يوم القيامة. فإذا كانت هذه الكبيرة تؤدي إلى ذلك، فالكبائر التي من نحو ترك الصلاة والفطر في رمضان فيموتون على تلك الحال، وكذلك الكبائر التي ذكرنا أمثلتها فإنها تمنع من إطلاق وصف الشهادة على من غرق على تلك الحال. قال وصاحب ذات الجنب شهيد. ذات الجنب كان مرضا قديما يبدو أنه كان منتشرا في الزمن الأول، ذكروا أنه تحصل به قروح في جنب الإنسان ويحصل معها سعال وحمى تنتهي بالوفاة. قال والمبطون شهيد. المبطون الصحيح في تفسيره أنه كل من مات بداء في البطن، وبعضهم يخصه بمن عنده الاستسقاء، بعض من يعرف المبطون يقول هو الذي أصيب بالاستسقاء بماء يجتمع في البطن، والذي يظهر أن مقتضى اللغة المبطون أن كل من أصابه داء في البطن فمات بسببه أنه شهيد، ولذلك يدخل فيه من مات بالإسهال أو الكوليرا أو أصيب بالكبد وتليفه وتليفه وأن يؤدي إلى الغيبوبة الكبدية والفشل الكلوي وأورام الجهاز الهضمي، أورام المعدة والقولون والبنكرياس والكلى والكبد، فكل ما كان سببا في الموت بداء في البطن فهو شهيد، فهو مبطون فهو شهيد، وصاحب الحرق شهيد. الحرق يعني صاحب الحرق الذي احترق فمات من الحرق، إلا أن المنتحر كما ذكرنا مرتكب كبيرة من الكبائر، فمن مات في تلك الحال حريقا أو في غيرها، من مات بسبب فيه معصية لله عز وجل منع تلبسه بالمعصية من وصفه بالشهادة. قال: والذي يموت تحت الهدم شهيد. انهيار البيوت في الزلازل أو الخسف أو انهيار بعض المنازل إذا لم يكن بتقصير من الناس أو لعجز منهم عن إصلاح فيحصل هذا الهدم، فصاحب الهدم شهيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والمرأة تموت بجمع شهيدة، جمع تموت وفي بطنها ولدها أو عند الولادة أو يقتلها ولدها، ظاهرها أنها تموت وفي بطنها ولدها. المرأة تموت بجمع شهيدة، رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو الشهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. هذا في من خرج مطيعا لله عز وجل في أي طاعة ومات بسبب ذلك، كمن خرج في طلب علم فحدثت حادثة سيارة مثلا فمات، أو أثناء سيره وقصته دابته أو حصل له شيء فمات، أو من شدة بذل الجهد في طلب العلم أصابه مرض فمات. وكذلك من كان في الدعوة إلى الله عز وجل، ومن كان ساعيا على الأرملة والمسكين واليتيم فهو في ذلك قد مات في سبيل الله فهو شهيد. فكل من مات وهو يطيع الله سبحانه وتعالى فمن أجل طاعته حصل له الموت فهو مات في سبيل الله. ولذا كان عمر وعثمان وعليا إضافة إلى القتل فهم ماتوا في سبيل ذلك فهم شهداء. قال: ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم. مات في البطن أي مات بسبب البطن، أي بداء في البطن كما ذكرنا. عن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أحمد والترمذي وصح. إذا أراد أحد أخذ ماله بالقوة فله أن يدفعه بالأيسر، فإن لم يندفع دفعه بالأشد، حتى إذا لم يندفع إلا بالقتل فقتله فهو المعتدي هدر، وإذا قتل أثناء ذلك فهو شيء، يعني المدافع عن ماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمخدد لما سأله: أرأيت لو أن رجلا يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: ففي النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. وشرط ذلك هو أن يكون هناك اعتداء، وليس أن هذا الأمر يتم في أي خصومة، يكون هناك مبادرة إلى القتل، وكما ذكرنا أن يكون الدفع أولا بالأيسر، إلا أن البعض قد يظن مثلا نفسه صاحب حق في أرض أو في مال فيبدأ هو بالعدوان. يبقى في يترك ذلك في النفس وفي يعني يلزمه الدفع بالممكن، ويجب الدفع بالممكن في النفس والأرض، وأما المال فيجوز أن يتركه، وأما إذا كان عاجزا تماما فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها في نفس أو مال أو أرض. نعود فنقول إن بعض الناس يهجم على الأرض التي يريد أخذها حتى ولو هي أرضه، ولكن هناك وسائل أخرى لدفع المعتدي، فيبدأ هو بمحاولة القتل فيدفعه الآخر فيقتله، فهذا لأنه داخل ليقتل، فليس هذا بالذي قتل دون ماله. الذي قتل دون ماله هو الذي يدافع عن ماله المجزوم بأنه ماله، المقطوع بأنه ماله، و أن الطرف الآخر يعتدي عليه يريد أخذ ماله ويقاتله، فعند ذلك يدفعه، وليس أنه أراد أن ينزع منه المال فيضربه مباشرة. فلو أن الآخر دفع عن نفسه في تلك الحال لم يكن الذي بادر إلى القتل شهيدا. من قتل دون دمه، يعني الذي يدافع عن نفسه يريدون قتله فيدفع عن نفسه فيقتل في ذلك، ومن قتل دون دينه فهذا مع الكفار ومع أهل البدع ومع أهل الضلال، قتل من أجل أنه ينشر السنة، فالذين يقتلهم الرافضة من أجل أنهم أهل سنة، هؤلاء من الشهداء. الذين يقتلهم الخوارج من أجل أنهم أهل سنة، هؤلاء من الشهداء. من قتل دون أهله فهو في الدفاع عن العرض، إذا أرادوا أهله اغتصابه، اغتصاب امرأته أو بنته أو ابنه فدافع عنهم فقتل فهو شهيد. قال: الكافر لا يغسل، ولا يجب على المسلم أن يغسل الكافر، وجوزه بعضهم. وعند المالكية والحنابلة أنه ليس للمسلم أن يغسل قريبه الكافر، ولا يكفنه ولا يدفنه، إلا أن يخاف عليه الضياع فيجب عليه أن يواريه. يعني الضياع يعني أن يترك حتى يتعفن. أما إذا كان له أقارب على ملته يلونه فهم يتركهم يتولونه، ولا يشهد التجهيز ولا الدفع، كما لو كانت امرأته نصرانية فماتت تولاها أهلها النصارى، ولا يتولاها هو ولا يشهد الجنازة التي يقومون بها على ملتهم، ولا يشهد دفع ويصح تعزيته فيها، فالتعزية مواساة، لكن لا يشهد تجهيزها ونحو ذلك. وكذا إذا كان أحد أقاربه كأبيه أو أخيه أو أمه أو ابنه أو بنته من الكافرين، لأنه أسلمهم لم يسلموا أو وقع من بعضهم ردة أو نحو ذلك فماتوا، فإنه لا يشهدهم ولا يغسلهم ولا يكفنهم ولا يدفنهم ولا يصلي عليهم، لكن إن علم أنه إن ترك ذلك تركوا حتى يتغيروا، وليس لهم أقارب آخرون يتولون ذلك، فإنه هو الذي يتولى الدفن. فتكريم الآدمي ممن كرم الله به بني آدم عموما الدفن ومواراة السوءة. قال: لما رواه أحمد أبو داود والنسائي والبيهقي أن عليا رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات، يقصد أباه أبو طالب. قال اذهب فواري أباك ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. قال فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت فدعا لي. صحيح، رواه أبو داود. الاغتسال هنا مستحب لكل من غسل ميتا، وليس لأجل أنه غسل كافرا، دفن كافرا أو حمل كافرا، وإنما هذا لأجل أن يعني هذا غسل مستحب لأجل الحمل، والله أعلى وأعلم. وهو ليس على سبيل الوجوب عند عامة أهل العلم، والظاهر أن من غسل ميتا يستحب أن يغتسل، ومن حمل فليتوضأ، فلعله أمره بما هو أولى وأفضل، أو أن غسل الكافر، أقصد دفن الكافر، يستحب فيه أن يغتسل، والله أعلم. قال ابن المنذر ليس في غسل الميت سنة تتبع. على الجوز ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش ايه الدلالة في الحديث ده، انه ليس له ان يغسله ولا يكفره، وان ده انفاق مال في الماء وادوات الغسل من غير سبب يقتضي ذلك، وهو قد مات كافرا، لكن مواراته هو الشاهد منهم. قال اذهب فايه فواره ادفنه، فواريته قال فذهبت فواريته، هذا هو الواجب. ورد بني ادم دفن اي انسان مسلما كان او كافرا، لكن لا يزيد في ثياب ولا في ماء ولا في كفن ولا في غير ذلك، انما يدفنه فقط. قال صفة الغسل، الواجب في غسل الميت أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدة ولو كان جنبا أو حائضا، والمستحب في ذلك أن يوضع الميت فوق مكان مرتفع ويجرد من ثيابه. ذلك أنه اختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هل نغسله في قميصه او نجرده كما نجرد موتانا، فغسلوه في قميصه عليه الصلاة والسلام. قال الشافعي انه يغسل في قميصه اذا كان رقيقا لا يمنع وصول الماء، ولكن هم قالوا او نجرده كما نجرد موتانا، فالظاهر انه يجرد من ثيابه ليمكن الانتفاع بها، ويوضع عليه ساتر يستر عورته ما لم يكن صبيا، وذلك لأجل أن الصبي دون 7 سنين لا عورة له. أما البالغ فيجب ستر عورته، وهذا يقتضي ستر العورة المغلظة والمخففة، كل ما يسمى عورة، من السرة إلى الركبة. والمرأة تكون مغطاة إلا الرأس والذراعان والرأس والعنق والصدر موضع القلادة، والرجل من الركبة فما تحتها، هذه يجوز إظهارها، ويصب من فوق يعني أو من فوق الثياب أو من تحتها، لكن مع عدم النظر، يعني يصب الماء يعني يكشف جزءا ويصب الماء بحيث يصل الى البدن ولا يكشف بالكلية. اذا غسل احد الزوجين الاخر جائز ومشروع ولا عورة بينهم. وهناك من يقول بل انفكت الزوجية بالموت. لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إن مت قبلي غسلتك وكفنتك. وقالت عائشة: لو استقبلت من أمني ما استدبرت ما غسل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. فدل ذلك على أنه وإن انقطعت الزوجية لنا فترة يعني أن ذلك لا يعني أن موت أحد الزوجين لا يترتب عليه زوال جواز النظر إلى العورة في تلك الحال. ما كان حال الحياة يكون مستمرا في هذا. قال: وينبغي أن يكون الغاسل ثقة أمينا صالحا لينشر ما يراه من الخير ويستر ما يظهر له من الشر. الأمر ده في الحقيقة تنتشر فيه أمور يسيء الناس فهمها، فقد يحصل في بعض الأمراض أن يكون هناك احتقان في الوجه، وفي بعضها يكون هناك نزيف فيبيض الوجه من شدة النزف، احتقان الدم قبل الوفاة، ارتفاع ضغط الدم مثلا. فالبعض يقولون وجهه أسود، والبعض يقول وجهه أبيض، ويرون أن ذلك من علامات حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، وهذا مما لم يرد فيه دليل. قال عند ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليغسل موتاكم المأمونون. موضوع ضعف الشيخ الألباني. فتجب النية عنده، تجب النية عليه لأنه هو المخاطب بالغسل، ثم يبدأ فيعصر بطن الميت عصرا رفيقا لإخراج ما عسى أن يكون بها، ويزيل ما على بدنه من نجاسة. هذا الأمر في الحقيقة لا أعلم عليه دليلا، وإن تناقله الفقهاء ومن تكلموا في صفة الغسل من غير أن يذكروا دليلا على ذلك. هذا الأمر إن ظهر خروج الفضلات أثناء التغسيل، فعند ذلك تشرع الإزالة بخرقة ونحوها. أما أنه يبدأ فيعصر بطن الميت وينحنحه كما يقولون، يجلسه وبنحنحه، وهو في الحقيقة بيعمل إيه؟ هو اللي بيتنحنح، يعني الغاسل هو اللي طب هو ده ايه دخل هذا التهدي النحنحة في خروج الفضلات من الميت؟ ها تعرفين في الحاجات دي موجودة للأسف لغدا أسام. وطبيا في الحقيقة الأمر ده الإنسان بيبدأ بعد حوالي 4 ساعات نوع من تيبس العضلات في الأصل، يعني في الأغلب العام إن من ضمن ما يتيبس فتحت عضلات فتحة الشرج والبول، وإن دي بتتوقف على الحال التي كانت عليها. فلكت هي مغلقة، الصمامات دي أصلا في صمامين في عضلة فتحة الشرج بتتقفل، وهو أصلا إذا ما كانش ساعة الوفاة خرج منه أو كانت مفتوحة، فبتبقى العضلة تتيبس عليه على الإغلاق، فمش هيحصل حاجة. فلما هو أصلا إنما يتأكد من الوفاة بعد هذا بعد هذه المدة غالبا، والغسل يبدأ بعدها من 4 ساعات ل6 ساعات غالبا تكون ذلك، إلا لو هو مات والعضلة مفتوحة، فدي غالبا هي اللي هيحصل فيها نوع من الايه من التسريب، فقد يحتاج الى ذلك لو وجدوا الاثر ده. لكن الاصل الاغلب العام ان الناس بتبقى يعني اذا لم يكن هذا حال الوفاء الاغلب العام بيبقى العضلة دي مغلقة، يعني اللي بيموت ساعة قضاء الحاجة ده حالة نادرة، لكن اللي بيموت في الوضع المعتاد لامراض اخرى تبقى العضلات دي بتنقبض بيحصل فيها تيبس على حال الانقباض، فان شاء الله لن يخرج شيء. إذا وردوا شيئا نزلوا. حتى مع إيه؟ حتى لو إيه؟ رواط الكفن مش هتفتح. أنا على فكرة غالبا برضو لو هو الصمام ده مفتوح هيحتاجوا لحشر شيء، هذا قطن أو نحوه، لأنه هيفضل يخر، لأن الضغط البسيط ده صعب إنه يخرج كل الفضلات. لا لا بتاع مفتوح يعني الفضلات هتفضل تخرج، زي الجرح اللي بينزف هيفضل ينز، فعند ذلك يتحط حاجة تمنع ليه؟ تمنع خروج النجاسة عشان ما توسخش الكفن. قال ويزيل ما على بدنه من نجاسة على أن يلف على يده خرقة يمسح بها عورته، فإن لمس العورة حرام. ودي نقطة مهمة جدا، هو أصلا إذا لم يرد شيئا فليس هناك ضرورة للمس العورة. يعني إن بعض الناس يقولك عشان نغسله يلف خرقة ويقعد يلمس العورة المغلظة مرات عديدة عشان ينضفه. لا، لمس العورة ده يجوز للإيه؟ من فوق الثياب للضرورة وليس لمجرد شيء من التحسينات. يعني احنا هيحصل الغسل الواجب بصب الماء، مش محتاجين ان هو لازم يغسله بالصابون، يغسل الفرج بالصابون والفرجين بالصابون ويقعد يقلب الميت ويعيد ويزيد ويقول طالما انه حصل عليه خرقة. الاصل ان لمس العورة من فوق الثياب جائز ولا ممنوع؟ ممنوع باتفاق اهل العلم، انه لا يجوز ان يضع يده على فرج رجل او امرأة اجنبي، لا رجل ولا امرأة، لا قبلا ولا دبرا، لا من فوق الثياب ولا من دونها، الا عند الضرورة. انسان عاجز ولا بد من ان تزال عنه النجاسة اذا كان حيا او ميتا، انسان مريض ولا يحسن ان ينظف نفسه، كور في السن، مستلقي على الفراش، اصابه مرض يعجزه وهو ما زال يحصل له ذلك الظرف، يبقى برضو مع الاجتهاد في ستر العورة قدر الامكان. يعني الاصل ان هو يحاول يستر العورة وينظف من تحت الثياب. طيب حصل ما لا بد منه يبقى بينظف بيده مع خرقة ينظف بها. خرقة دي تبقى لوفة، تبقى اي حاجة، اي وسيلة، لكن لا يمس مباشرة. قال ثم يوضئه وضوءه وضوء الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها، في تغسيل ابنته زينب رضي الله عنها. ولتجديد سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل، لأن المؤمنون يعرفون يوم القيامة بأنهم يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء. ثم يغسله ثلاثا بالماء والصابون أو الماء القراح، مبتدئا باليمين. الصابون ده يعني بدل السدر، والسدر بيضرب في الماء ويختلط به، فهذا الاختلاط اليسير يعني ممكن نروح جاي ملغي الصابونة في المية بدل السدر ليعمل رغوة ويكفي ذلك، بدل ما يقول لك الأول نليفه كله بالصابون وبعدين نصب عليه وبعدين نبدأ نغسل التلاتة، يقول لك غسل تنظيف الأول. لا، هو لا يحتاج إلى ذلك، إن هو يحط الماء يحط فيه بعض الصابون او اللي هو بديل السدر، على السنة يكون في سدر، ويصب الماء بعد ذلك على اجزاء البدن. الميت لا يحتاج الى غير ذلك، مش محتاج بذلك، هو بيدلك اثناء الغسل الا في الاجزاء اللي فيها عورة، علشان سنة الغسل التدليك، ان الانسان هو بيغتسل بيدلك، فالغسل السنة فيه ليه؟ التدليك. ومالك يراه واجبا. قال مبتدئا باليمين، يعني بعد الوضوء، بعد مواضع الوضوء يبدأ ب الرأس ميامن الرأس ثم ميسرة الرأس ثم ميامنه ثم ميسره. ميامنه بقى دي تشمل قدام الميت بمسترقي على ظهره، فيغسل الجزء الأمامي ثم يميله على جنبه الأيسر ليغسل الجزء الخلفي من الجانب الأيمن، ثم يغسل الجانب الأيسر أماما ثم يميله على جانبه الأيمن ليغسل الجزء الخلفي من الجانب الأيسر. اتخذ منين الكلام ده؟ ابدأنا بما يمينها، يبقى نبدأ بالإيه؟ باليمين، سواء كانت اليمين دي وراء قدام، لأن الحديث عام ما قالش بالميامن قدام وبعدين الميسر وبعدين نقلبه نغسل اليمين واليسار، لا، ميامنها يبقى النص اليمين بعد موضع الوضوء كما ذكرنا. لا ينفع تسري، لأنها غسلناها بماء وسدر، غسلناها بماء وسدر، فده دليل على ان الماء والسدر بيبقوا مع بعض. السدر ده وراء النبع بيعمل رغوة، ما بنعرفش نعمله احنا، وجبنا ورق السدر عشان نحطه يعمل رغوة زي ما كان مكتوب في الكتب، انا ما اعرفش تعمل ازاي، فعشان كده الشيخ سيد سابق ريح من الاول وقال لك خليها من الصابون. بيتدقى في حجر، عملنا كده طلع ورق ناشف، عمل البتاع كده وخلاص، طلع شويه ورق شجر في البتاع، اما انه يعمل رغوه زي ما بيقولوا انا ما اعرفش. هم قالوا كده اهل العلم اللي بيشرحوا الحديث، قال فان راى الزياده على الثلاث بعدم حصول الانقاء بها او لشيء غسله خمسا او سبعه، إذا رأى في جزء يحتاج إليه إلى غسل، جزء فيه نجاسة وقذرات. قال ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسلناها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. هو في شيء، في اختلاف في كلمة أو سبعا أو أكثر، الروايات فيها أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتم، والبعض يقول أنها زيادة ثابتة، وابن عبد البر يقول لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع، وكره المجاوزة عن أحمد وابن المنذر. قال ابن المنذر وإنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور وهو الإيتار، فإن كان الميت امرأة ندب نقض شعرها وغسله وأعيد تضفيره وأرسل خلفها. ففي حديث أم عطية أنهن جعلن رأس ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، قلت نقضنه، وجعلنه ثلاثة قرون، قال نعم، قالت نعم. وعند مسلم فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، قرنيها وناصيتها. وفي صحيح ابن حبان الأمر بتضفيرها من قوله وجعلنا لها ثلاثة قرون، اسناده صحيح. فإذا فرغ من غسل الميت جفف بدنه بثوب نظيف لئلا تبتل أكفانه ووضع عليه الطيب. والصحيح أنه هو يستحب وضع الطيب الكافور خصوصا في آخر غسلة، وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأوتروا. التجمير اللي هو التبخير بالطيب، اسناده صحيح، رواه البيهقي والحاكم وابن حبان وصححه. وقال ابو وائل كان عند علي رضي الله عنه مسك فاوصاني يحنط فيه، وهو وقال هو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم. حنوط هو الطيب الذي يوضع في الميت، يوضع بقى في عند راسه ولحيته و تحت إبضه وفي بدنه عموما. وجمهور العلماء على كراهة تقليم أظفار الميت وأخذ شيء من شعر شاربه أو إبطه أو عنته، وجوز ذلك ابن حزم. قالوا أن هذا قد ذهب عنه التكليف ولا يشرع ذلك، وسوف تدفن، فهذه الأشياء تظل، إنما يشرع ذلك في الحي. واتفقوا فيما إذا خرج من بطنه حدث بعد الغسل وقبل التكفين على أنه يجب غسل ما أصابه من نجاسة، واختلفوا في إعادة طهارته، فقيل لا يجب، وقيل يجب الوضوء، وقيل يجب إعادة الغسل. الجمهور يرون عدم الوجوب، والظاهر وجوب الوضوء فقط. والأصل الذي بنى عليه العلماء أكثر اجتهادهم في كيفية الغسل ما رواه الجماعة عن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، أي أعلمنني. فلما فرغنا آذناه فأعطنا حقوة فقال: أشعرنها إياه. اجعل ثوبه هو عليه الصلاة والسلام إزاره، الحق اللي هو الإزار، أشعرنها إياه، جعلوه شعارا لها اللي هو الذي يلي الجلد مباشرة ويلمس الشعر لو وجد. الشعار اللي هو زي ما يقول الأنصار شعار والناس ايه دثار، يعني يتغطى به من فوق. الأنصار دثار يعني شعار، يعني هم اللي لصيقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لصيقين. قال يعني إذا. وحكمة وضع الكافور على ما ذكره العلماء من كونه طيب الرائحة، وذلك وقت تحضر فيه الملائكة، وفيه أيضا تبريد وقوة نفوذ، وخاصة في تصلب بدن الميت وطرد الهوام عنه ومنع إسراع الفساد إليه، وإذا عدم قام غيره مقامه مما فيه هذه الخواص أو بعضها. نفوذ هي نفوذ، والله أعلم، ينفذ يعني داخل بدن. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.